قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والسول فشرك رواه أحمد وأبو داود. قوله إن الرقى جمع رقية وهذه ليست على عمومه بل هي عام أريد به الخاص يعني الرقى بغير ما ورد به الشرع. أما ما ورد به الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة وما جئت عنها رقية المراد بالرقى ما لم يرد به الشرع. نعم. وهل المراد أيضا بالرقى ما لم يرد به الشرع ولو كانت مباحة أو المراد ما كان فيها الشرع؟ المراد ما كان فيها الشرع لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام دائما يأخذ بعضه بعضا. فالرقى المشروعة التي ورد به الشرع والرقى المباحة التي يقودها الإنسان المريض بدعاء من عنده لكن ليس به الشرك ما تدخل الشرك. يبيتين إن شاء الله ما جئت جئت الآن فقد رخص فيه النبي من العين والسوء عندنا الآن.